واجبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وآتينا داود زبورا. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه